تصيب بجمرة وأحيانا تميز وأحيانا لا تميز فلم تصب، فهل عليها أن تطعم أو أنه يصب عليها الإطعام؟ أحيانا تميز من حولها وأحيانا لا تميز. إن كان التمييز عليه إن كان عدم التمييز يكون معها أيام كثيرة ما معها عقل صحك وكما تو، أما إذا كان يعرض لها في بعض الأيام ما يضر مثل النوم ما يعرض صوم صحيح وتقضي ما فاتها عليها القضاء، إلا إذا كان عقلها زائل، إذا كان عقلها يزول زوالا تام أكثر من 3 أيام، إذا زال عقلها صارت كالمعتوه في الأيام التي زال عقلها، أما إذا كان 3 أقل يروى عن عمار أنه غمي عليه 3 أيام وقضى رضي الله عنه. متى ذكرت تقصر الحمد لله حتى في الرياض أي مكان، ولو في الطريق ولو في الرياض ولو في مكة ولو في المدينة ولا متى ذكرت، لكن إذا كان قد جامعها زوجها عليها كفارة وعليها تعيد العمر جامعها زوجها قبل أن تقصر جامعها ويناسه. نعم بعد أن ذكرت عليها فدية ذبيحة تذبح مكة الفقراء وعليها، إلا إذا كان أنت إلى عمره من الميقات اللي حرمت منه في مكة من الميقات اللي حرمت بالأولى منه الفدية الله يقول لك تذبح مكة. نعم شيخ الله يفيدك، بالنسبة لبرك المزارع كبيرة جدا. نعم أقول برك المزارع كبيرة جدا ولا طولها 100 أو 200 اعتبر راكب يا شيخ. الرسول قال يا سماء الداية ما قال إذا كان 4 ذراع ولا 10 ذراع. ما حكم الجماعات الثانيه في بعض المساجد تلاقي في جماعه ثانيه وثالثه غير اولى؟ ياخذوا بروايه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه عندما صلى مع هذا الاعرابي. ما حكم اذا فاتت الصلاه ما قال ما يصدق عليها فيصلي معه، اذا فاتتهم الصلاه وصلوا جماعه هذا الواجب عليهم، هذا الواجب عليهم. هل له اجر الجماعه الاولى؟ الله اعلم، اذا كان ما قصر يرجع له، اما اذا كان متساهل يخشى عليه من الاثم لانه تساهل بعدم الجماعه الاولى. والواجب عليهم المبادره الى الجماعه، من سمع النداء فلم ياتي فصلى صلاه، لكن اذا كان حصل العذر ثم ترك جماعه اخرى نرجو لها الاجر ان شاء الله. عفى الله عنك يا شيخ، الماء القليل اذا وقع فيه نجاسه قليله جدا لم تغيره. الصواب انه ما يجوز الا اذا كان قليل جدا مثل ماء الاواني الذي قال فيه النبي ارقه ثم لغى فيه الكلب قال ارقه، اذا كان ماء الاواني عاديه يرق. اذا كان اقل من قلتين شيخ إذا دخل بأمها هل هي محرم أم أجنبية؟ الربيبة هي الربيبة هي اللي محرم، أما زوج الربيبة هي محرم ما هو بلد الله. السلام عليكم، ما أقل من قلتين أحسوايكم وأصابه رذاذ خفيف أو قطرات شيء قليل لما غير ما يضر شيء، إلا إذا كان قليل جدا من الماء الأواني فلا حفظ إلا قاتل. بعض الناس عنده ولد تربى في حجره ينادي هذا الولد بأبي ولو قال مثل ما قال النبي المنذر يا ابني العادة الكبير يقول الصغير يا ابني. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ الله فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. الله وسلم أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بالماء. الحديث الأول حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله 7 مرات، وهو بالضم ويفتح طهور يعني تطهير الطهور يعني الماء الذي يحصل به التطهير، والضم أولى هنا لأنه معنى التطهير، إن تطهيره أن يغسله، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء الغسل والوضوء الماء الذي يعد للوضوء، وهكذا الطهور الماء المعد قال بفتح، والبعيد قال بالضم طهور، والمعنى هنا يحتمل هذا وهذا، فتح والضم، فتح لأنه هو الماء هي هو الآلة التي تطهره، والضم على أنه الفعل يعني تطهيره، إذا ولغ فيه الكلب يغسله سبع مرات ولهن بالكراهة، هذا يدل على أن الواجب أن يغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات ولهن بالتراب، يعني بعد ما يراق فليرقه، هذا يدل على نجاسته، ما علينا إذا ولغ فيه الكلب يراق ثم يغسل سبع مرات ولهن بالتراب، وهذا يدل على خبث نجاسته وأن نجاسته فيها زيادة على غيره، ولهذا خصت بهذا العدد. وفي رواية أخرى هن وأولاهن، ولكن الأولى أصح وأثبت لأن ما بعدها يزيل آثارها، ما بعدها يزيل آثار التراب، فإن لم يجد التراب فالإسنان أو الصابون أو غيرها ما يحصل به المطلوب، وإن تيسر التراب الذي نص عليه النبي فهو أولى. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم الهرة إنها ليست في نجس، إنما هي من الطوافين عليكم، في رواية أبي داود والطوافات، يعني مما يشق التحرزون، الهر مما يشق التحرز منه، فلا ينجس له ولا غفل ما أو أكل من الطعام لا ينجسه. وفي اللفظ الآخر أنه توضأ من فضلتها ما شرب منه، حديث عائشة رحمك الله، حديث ثالث كذلك حديث أنس في بول الأعرابي، يدل على أن البول في المسجد أو غير المسجد طهوره التراب، طهوره الماء، يكاثر بالماء والحمد لله. وفيه حسن خلق عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لما رأوا الأعرابي يبول هموها أن يزجروه ويضربوه، فقال دعوه إنما بعثتم ميسرين، فلما فرغ دعاه وقال يا إن هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من البول والقدر، إنما بنيت بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، ثم أمر أن يصب عليه الأعباب السجل من ماء، فدل ذلك على أن النجاسة التي تكون في الأرض تكاثر بالماء من البول أو رطوبة الغائط ونحو ذلك، لكن إذا كان لها جرم ترفع كالغائط ونحو العظام ونحو النجسة وأشبه ذلك ترفع بها المسجد، وإذا كان محلها رطوبة يصب عليها الماء كما يصب على البول. وفيه الدلالة على ينبغي للداعي والمعلم الرفق وعدم الشدة حتى يتعلم الجاهل برفق. وفق الله جميعا. حديث ابي قتاده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الهره تقدم صلى الله عليه وبارك الله فيك. كلام بعض المحدثين في روايه في الورق انها غير محفوظه، وقال بعضهم انها غير ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا راه صحيح يقول انها غير محفوظه. نعم الاصل السلامه والله يقول راس الخنزير على الكلام، وهذا واضح لان غسل التراب يحتاج الى اراقته. احسن الله راس الخنزير احسن الله عملته. لا الصواب لا يقاس هذا الشيء. الله عنك يا الكلب خاص بالكلب، نجاسة الكلب تعم كل جسده. الله الحديث فيه الولوء، والحق العلماء بغير الولوء مثل البول والغائط وعرقه وما أشبه ذلك وجلده، يعني لو إنسان مسح على ظهر كلبه ينجس بهذا إذا كان برطوبة، وإذا كان بعدم رطوبة في يابس لا ما يضع. صلى الله عليك رواية وعثروه استعمل التراب مع الغسلة، مع يعني ما تخالف حولهن وحدهن، لأن باعتبار التراب سامية باعتبار الماء سامية. يكون عرق الكلب نجس. نجس نعم. شيخ حفظة الله، هل يستوجب التراب أن يتعرض للشمس؟ نعم. الذي يطهر به التراب، هل من شروط أن يكون معرض لأشعة الشمس؟ مو بلازم، لا مو بلازم. عفو الله عنك، ما نبي تأخذ قطن من هذا. نعم مدين. عفو الله عنك في مسألة عفو الله عنك الفرشات الآن، إذا كانت عليها العذرة لابد من الفرق والعصر أو يكفي ما بد يرفع يصنب عليها الماء يكفي بعد مثل الأرض، ما يحتاج إلى دلك لا مثل الأرض الله يحسن يزال عين العذرة. الملابس تأخذ حكم الإناء بالنسبة للغسل المرة والتراب. نعم. الملابس إذا ولغ فيها التراب الكلب تصل سبع مرات ومرة بالتراب أيضا هو ظاهر يا لحسها لحس محل يغسل سبع مرات وإحداهما مثل الإناء مثل الإناء. هل تزال النجاسة بغير الماء؟ هل تزال النجاسة بغير الماء كالشمس والريح؟ لا لا الماء ما في إلا الماء خلها من الماء. نعم. يعني لو نشرت في الشمس ما يكفي ما يكفي. العقول هو الأسفل بس. نعم. كان النبي أمر بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك. الله عنك امرأة عفى الله عنك بعد 82 يوم من أسقطت. ليش؟ بعد 82 يوم أسقطت، هل يكون هذا الدم اللي حصل لها دم نجاة فيها تخليق ونجاس يجب رأس المعلم ما تبين إلا دم ما فيش دم فساد توضع وتصلي تصل يعني 82 يوم ما يكون تخلق لا هو له قد يتخلى بعض الشيء ولكن ما يبي فيه لأن الغالب يتخلق في الأربعين الثالثة صلى الله عليك. يعني صحة حديث أبي قتادة عفى الله عنك إنسان ما في تخلق ما يصير لدم أما إذا بان رأس ولا رجل ولا يد يصير نجاس. هي تقول في المستشفى سووا لها عملية عفى الله عنك وأخرجوا ما تدري يعني تسأل ضبطت اللي تقول 82 ما يكفي تسألهم وإذا كان في تخلق لها نفاس ما تخلق ليس عليه صحة حديث أبي قتادة عفى الله عنك أنها ليست نجس من الطواف صحيح نعم صحيح وله شواهد أيضا صلى الله عليه نعم عفى الله عنك أمرنا بغسل نجاسة السبت غير نجاسة الكلب أقول حديث حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس السبعة هذا ضعيف عفى الله عنك نعم معتمر عليه هذا ضعيف نعم ولا يحل هذا نعم نعم لبس الشرة الجوربين عفى الله عنك المعتمر نعم الجوربين المعتمر المحرم لا ما يحل لا جورب ولا لا ولا خف يلبس النعل وإذا كان فعل هذا نعم إذا كان جاهل ما عليه إن كان يعلم تعدى الحكم الشرعي عليه طعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وبحشات وإن أخبر أثناء هذا ما عليه شيء يزيله يخلعه ولا عليه صلى الله عليه امرأة تريد أن تصوم يوم الجمعة قضاء مفردة أحسن الله عليك يخلع قضاء ما عليه شيء أحسن الله عليك لكن يخص عفى الله عنك عفى الله عنك بالنسبة للطائرة الآن يعني معظم حصل في رمضان أنه يفطر وهو في ظلمة الليل فلما ارتفعت الطائرة رأى الشمس مع أنه ما عليه فطر صحيح إذا أفطر في المطار عندما غابت الشمس أو بعد غيامها والشمس غابت ثم طلعت بعدها ما يضر لأن يوم التم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بما يباح وما يحصل به التطهير. يقول صلى الله عليه وسلم: وحيث ميتتان ودمان، فأما ميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحديث هذا جاء مرفوعا موقوفا، وفي المرفوع وسند مرفوع ضعف لأنه رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، لكن جاءت له طرق أخرى وهو موقوفا صحيح، وهو في حكم مرفوع. الموقوف له حكم الرحل، يقول الصحابي وحيد الميتتان، المحلل والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو له حكم الرحل وسنده صحيح، فالجراد حل وإن مات، والحوت كذلك، والكبد والطحال حل لهذا الحديث ولما جاء في معناه. والحديث الثاني يقول يدل على أن الذباب إذا وقع في شراب الإنسان من ماء أو لبن أو غيرهما يغمسه ثم يرقيه، لأنه يتقي بجناحه الذي في الداء، فكان من الحكمة أن يغمس حتى يقابل هذا هذا، وحتى يكون الدواء اللي في الجناح الثاني ضد الداء اللي في الجناح الآخر. والحديث كان حديث أبي واقد الليثي صلى الله عليه وسلم: ما قطع على البهيمة وهي حية فهو ميت. إذا قطع كلب الصيد أو غيره منها أليتها أو يدها أو رجلها فهو ميت. وهكذا لو قطعه إنسان أو قطع إنسان أليتها أو إحدى رجليها أو إحدى يديها فهو ميت، لأنها إنما في البحر من الطريق الشرعي. فإذا قطع منها شيء من الطريق الشرعي فهو ميت، والبقية نكت حلت وإلا وفق الله جل وعلا. الأمر الوارد في حديث أبي هريرة في حديث أبي سعيد أرقدوا بالوجوب أطلع عنه، هذا هو الأصل في الأوامر. الأصل في الأوامر هو هذا. صلى الله عليه وسلم. الرسول أمر به. قال: ما أمرهم فأتوا من صلاتهم ولا مستطاع. صلى الله عليه وسلم. هل يستثنى الطريد هو نسك كفارة عفى الله عنه من حديث أبي وقت الليثي؟ إذا ند عليهم فعلوا منهم ما قصروا من صلاتهم. إذا ند فعلوا ما يفعل به الصيد. عفى الله عنك. الهرة إذا باشرت شيئا نجس وما شربت من هذا الإناء، إذا كان في الحال يعني في الحال نعم. وهو شيء قليل فلا يراقته، لأن الظاهر تنجسهم ما في فمها. أما إذا كان ما يعلم حالها أو في مدة طويلة بعيدة فلا، فالأصل أن سرها طاهر. الله كم يوم يومين تركها ولا ليلة إذا باشر شيء نجسا تركها يعني يوم يومين حتى يعني يطهر ما بشرت من هذه النجاسة؟ مهما إذا تركها في محل وعليها مضرة يعطي طعمها وخلها في محل مهما. صلى الله عليه وسلم. هل يؤخذ من حديث أن كل ما ليس له دم يغمس إذا وقع في إناء ما أو شيء؟ ما جاء هذا في الذباب بس لا يقاس عليه. أكل الكلاب عفى الله عنك. الكلاب قد يقول إنسان بيته في ناحية من المدينة والكلاب تؤذي أطفاله بالصوت، يعني تزعجهم وتفزعهم، فهناك دواء يوضع في لحمه بحيث سام يقتل هذه الكلاب، فما دي حكم هذا؟ وفي نهى مهلها إن العقور والأسر ما تقتل إلا النباح، لكما يعقر يطرد به شيء يطرد به كل ليلة. يقول تأتي يعني يطردها يهيب عليها بالمهرة عرق الثمار صلى الله عليه وسلم صواب إنها طاهر، النبي كان يركبه عاليا. الرجل دخل أثناء الوتر عفى الله عنك، دخل مع الإمام ثم سجد معه ثم أتى بركعة، هل تصرف سليم؟ لا، الأفضل يصلي معه ولا يوتر في آخر الليل.